قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله بن نوهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تحراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. يعني هذا فيه أن الاستحاضة غير الحيض وأن الحائض لا يجوز لها أن ولا أن تفعل العبادات التي لا بد لها من الطهارة مثل قراءة القرآن قراءة القراءة كذلك الطواف ومثل الصوم وغير ذلك ما تفعله من العبادات التي تفعلها الطاهرات هنا فيها قبول خبر الواحد لأنها أمرت أم سلمة أن تخبرها فأخبرتها أم سلمة بذلك فاقتنعت بهذا فدل هذا على أنه متقرر عندهم أنه يكتفى بخبر الواحد. وفيه أيضا أن الإنسان يلزمه أن يسأل عن أمور دينه إذا كان يجهلها وكذلك فيه أن المسؤول يخبر السائل بما يعلم قد يتعين ذلك يجب عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس يعني ابن عياض عن عبد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق الحديث بمعناه. فإذا خلفتهن قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل يعني خلفت الأيام التي كانت تعرفها أيام حيض. فهذا فيه أن المرأة إذا كانت تعرف وقت عادة الحيض تعرفها بأيام معينة من الشهر ثم حدث لها دم مستمر أنها تجلس تلك الأيام من الشهر ولا تلتفت إلى لون الدم فهذا مقدم على التمييز ما يسمى بالتمييز لأن دم الحيض يكون له لون ويكون له رائحة تخالف لون دم الاستحاضة ورائحة دم الاستحاضة. ومع ذلك إذا كانت تعرف الأيام أيام حيضها فهي لا تلتفت إلى اللون ولا إلى الرائحة وإنما تجلس تلك الأيام وتنويها حيضا لا تصلي فيها ولا تعمل العبادة فتحسبها إذا انتهت تغتسل ثم تفعل العبادة. وقد مضى في الحديث الذي قبل هذا أنها تستثفر إذا اغتسلت وأرادت الصلاة تستثفر وعرفنا ما هو الاستثفار أنها تجعل حبلا أو شيئا تعصد به أسفل بطنها ثم تجعل على فرجها قطن أو شيء وتجعل حبلا تشده من قدام ومن خلف حتى يمسك خروج الدم فإذا فعلت هذا وخرج الدم فلا عليها تصلي وإن خرج ولكنها لا تفعل ذلك إلا إذا حضرت الصلاة يعني في وقت الصلاة. وهكذا من كان فيه حدث دائم مثل سلس البول والرائحة الريح الدائمة خروج الريح الدائمة وما أشبه ذلك من الأمراض التي قد تعتري الإنسان إذا حدث له مثل هذا فهو إذا دخل الوقت عليه أن يتوضأ ويجتهد إذا أمكن تخفيف ذلك بحجمه أو ما أشبه ذلك يفعل هذا وإن لم يفعل ذلك مع القدرة عليه ومع التخفيف فإن طهارته لا تكون صحيحة وصلاته لا تكون صحيحة. ولكن لو فعل هذا ثم خرج بعد ذلك فلا عليه شيء لأن هذه استطاعته والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليثي وبمعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلي. يعني تدع الصلاة في الأيام التي تجلسه قدر الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها الاستحاضة. أما الاستحاضة فحكمها حكم الطاهرات، إلا أنها صار لها حدث دائم فتفعل ما ذكر من أنها تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت فهو أفضل. قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استحيضة حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها، ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليل فقال جعفر بن ربيعة. المركن هو إناء شبه طشت تجلس فيه المرأة ليذهب الدم، فإذا كانت ترى دما في الماء فمعنى ذلك أنها غير طاهرة، وهذه كانت تجلس فيه فيكون دما لخروج الدم الكثير، ولهذا قالت رأيت مركنها فيه دم كثير، فهي كانت مستحاضة وليس ذلك حيض، ولهذا أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجلس قدر الأيام التي كانت تحيضها. ومعنى جلوسها معنى جلوسها أنها لا تفعل العبادة، تدع الصلاة والصوم وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ثم إذا مضى قدر الأيام وإن كان الدم مستمرا فإنها تغتسل وتفعل العبادة، لأن هذه أصبحت الدم فيها مستمر، في هذا دليل على نجاسة الدم كما مضى. والذين يقصرون نجاسة الدم على الحائض يتمسكون بمثل هذه الأحاديث، حقيقة أنه لا معنى لقصره على دم الحيض فقط، الدماء كلها سواء والحكم واحد. حدثنا عيسى بن محمد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الدبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرؤ إلى القرؤ. القرء المقصود به الحيض، وقد يطلق القرء على القرء باللغة، الله جل وعلا يقول للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة قروء ثلاثة قروء، والقرء يكون في الشهر، كل شهر يكون للمرأة قرء سواء قيل هو الحيض أو قيل هو القرء، خلاف بين العلماء، فهو يطلق على هذا وهذا. وهذا الحديث دليل على أنه يقصد به هنا الحيض، أيام الحيض، ولهذا قال اجلسي قرؤك فيعني حيضك، الوقت الذي كنت تحيضين فيه قبل أن يصيبك ما أصابك، فإذا كان كنت تحيضين 6 أيام من كل شهر تجلس تلك الأيام 6، وإن كانت 7 تجلس 7. فإن كانت مثل تحيض في 10 من الشهر يبدأها في 10 من الشهر، فإذا جاء الشهر 2 ودمها مستمر تجلس في 10 حتى يمضي 5 أو 6 حسب ما كانت تحيضه سابقا، وهكذا تستمر على هذا. فهذه الأيام هي أيام حيضها، وإن كان لها تمييز مثل ما سبب، يعني وإن كانت ترى أن الدم يتغير أو أن لونه يختلف أو رائحته. ثم إذا مضت هذه الأيام وإن كان الدم مستمرا فعليها أن تغتسل وتصلي وتفعل العبادة، وحكمها حكم الطاهرات. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه، وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. هذا في الحقيقة هو مذهب كثير من العلماء أنها تدع الصلاة الأيام التي كانت تحيضها، وهذه الأحاديث نص فيها، ومسائل الحيض والاستحاضة من أعوص ما يكون وأشكل ما يكون في مسائل الفقه، ولهذا جعل الفقهاء لها قواعد مأخوذة من الأحاديث التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقواعد تعتمد على العادات عادات النساء. فمثلا إذا كانت المرأة شابة لم تحض بعد ثم جاءها الدم أول ما يأتيه، اختلف العلماء في هذا كم تجلس، هل تستمر؟ لأن الحيض بعد الاستقراء وجد من النساء أنها لا تحيض إلا يوم وليلة ثم تطهر بقية الشهر، ووجد منهن من تحيض 15 يوما، وسائر النساء بين هذين، بين يوم وليلة و15، والغالب 6 أو 7، غالب النساء 6 أو 7. وقد يختلف حيض النساء من إقليم لآخر، بعض الأقاليم قد يقل وبعضها قد يكثر، وكذلك صحة المرأة وسلامة بدنها وجسمها له دور في هذا. ولهذا من العلماء من أرجع الأمر إلى النظر في الدم، ما دام يأتيها دم ويمكن أن يكون حيض فهو حيض، وهذا هو الذي يعمل به أكثر النساء اليوم لعدم التمييز وعدم المعرفة. وهذا الأمر واضح، ولكن قد يحدث أمور تشتبه على كثير من النساء، مثل كونها يكون لها عادة في وقت مستمر 6 أيام و7 أيام ثم تزيد أو تنقص، ماذا تعمل؟ هل إذا نقصت يوم وصار عندها شيء من الصخرة أو الكدرة تدع الصلاة وتحتسب هذا حيضا وإن لم يكن فيه دم وإنما هو ماء أصفر أو ما أشبه ذلك؟ أكثر العلماء يرى أنها ما دامت في أيام حيضها أنها حيض وإن كانت صخرة أو كدرة، وسيأتي هذا. وبعضهم يقول لا، لأن أم سلمة تقول ما كنا نعد الصخرة والكدرة شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة هذا إذا مضت الأيام لا تعد شيئا، ولكن في الأيام تحتسب وتجلس في قول أكثر العلماء. الشيء الثاني الزيادة، قد تزيد في بعض الأوقات عن العادة التي اعتادت عليها أو عادة نسائها مثل أمها وأختها وخالتها وما أشبه ذلك، لأن غالب النساء صرنا مثل أمهاتهن في الحيض، بعضهن تكون 5 وبعضهن 6 وبعضهن 7 وهكذا. كذلك إذا تجاوز الحيض 15 يوما فهل يكون حيضا؟ عند أكثر العلماء أنه ليس حيض وإنما هو دم فساد، فتصبح مستحاضة. ففي مثل هذه الأمور ماذا تعمل المرأة؟ وقد تكون المرأة لا معرفة لها في بالأحكام، في هذه الأحكام، فتبقى محتارة. إن سكتت سكتت عن أمر لا يجوز السكوت عليه، وإن عملت العبادة يجوز أنها عملت محرما، لأن الصلاة تحرم من الحائض والصوم يحرم منها ولا يصح، أو كذلك قراءة القرآن وما أشبه ذلك. الواجب عليها أن تسأل من يعرف هذه الأمور على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الأمر جعلت القواعد والضوابط، منها هذا، منها الضابط في هذا الحديث. وإن كان أبو داود رحمه الله يقول أكثر رواته ليسوا موثقين، ولكن هذه قاعدة رجع إليه العلماء للتمييز. فإذا كان لها تمييز، كان لها أيام معلومات من كل شهر ثم حدث فيها المرض هذا الدم المستمر، فإنها تجلس تلك الأيام من كل شهر ولا تلتفت إلى لون الدم ولا إلى غيره. المهم أنها تضبط الأيام التي كانت تجلسها قبل أن يأتيها هذا الدم المستمر، فيكون هو حيضها من كل شهر، وما عدا هذه الأيام فحكمها حكم الطاهرات، إلا أن عليها أن تفعل ما ذكر من أنها إذا دخل وقت الصلاة تستثفر تغسل فرجها وتستثفر تحشوه قطنا وتستثفر عليه تحزمه بحبل بخيط بخرقة ثم تصلي وتقرأ القرآن. وإذا كان أيضا لها زوج واحتاج إليها فإنه يجوز له ائتيانها وإن كان في هذا الدم، لأن هذا ليس حيض وإنما هو دم فاسد، دم مرض فساد. والعلماء يقولون هذا يخرج من غير مخرج الحيض، يخرج من من أو من أدنى الرحم، مكان من عرق يقال له العازل أو العاذل، يخرج منه هذا الدم. أما الحيض فهو يخرج من قعر الرحم، وله أحكام تختلف عن أحكام الاستحاضة. كذلك إذا حملت المرأة ورأت دما ماذا تصنع؟ أكثر العلماء أن الحامل لا تحيض، فإذا رأت دم الحامل فإنها لا تترك الصلاة ولا تترك العبادة، بل تتعبد تصلي، ولكن هذا دم فساد، دم مرض، تعمل مثل هذا، مثل ما ذكر من أنها تستثفر وتغسل فرجها وتحشوه بما يمنعه، ثم تصلي وتؤدي العبادات كلها من صوم وقراءة قرآن وغيرها، ولا تدع العبادة. وكذلك عندما يكون لها تكون مثل مرتبكة مشتبه عليها الأمر، ما لها تمييز، يعني ما تعرف الأيام، نسيت، تكون نسيت، ما أدري وش الأيام التي كنت أحيضها من كل شهر، ما أدري هل هو أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، ما أدري هو أول الأسبوع أو آخره، ما أعرف. فمثل هذه لها أمر آخر، وهي أنها تعود إلى التمييز، إلى النظر، تنظر هل يتغير دمها أو لا. فإن كان الدم يكون في بعض الأوقات أسود ثخين له رائحة منتنة، فهي تجلس في وقت هذا اللون، يكون هذا هو حيضها، ثم بعد هذا تفعل مثل ما ذكر في الأولى. باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أصطحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. معنى أقبلت يعني إذا صار الوقت الذي كنت تحيضين فيه فدع الصلاة، وإذا أدبرت يعني مضى الوقت الذي تعرفين أنك كنت تحيضين فيه فصل مثل ما مضى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم ما تختلف أيام المرأة إلا بسبب لمرض أو اعتلال أو ما أشبه ذلك، أو مثلا أدوية تأكلها، فمثل هذا تختلف. نعم. ولكن إذا صحت وصح بدنها تعود كما كان. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه، وقال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. هذا قوله وإذا ذهب قدرها، لأنها في الحقيقة في دم مستمر، يعني ذهب قدر الأيام التي كنت تحيضيها قبل أن تري ما رأيت من هذا الدم، إذا ذهب هذا القدر فاغتسلي وصلي. نعم. وهذا هو المستطاع، هو المستطاع الذي يمكن تستطيعه هذه المرأة، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الناس ما لا يستطيعون. نعم. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريق الدم، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستغفر بثوب، ثم لتصلي. فهذا فيه الأمر بالاستغفار، وأنه لا بد منه، ولو مثلا تركت الاستغفار على هذا لا تصح عبادته، لأنها تركت ممكنا إما تخفيف وإما إيقاف، لأن الاستغفار أقل حاجة أن يخفف أو يوقف وقتا في وقت الصلاة، وهذا أمر ممكن، فإذا كان ممكنا فهي تفعله. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش خدنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين. حسن هو هي أخت الزوجة، أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، استحيضت 7 سنين، يعني أن الدم فيها مستمر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدها إلى ما ذكر. نعم، استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود وزاد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي معنى قوله يعرف دم أسود يعرف يعني أنه غير دم الاستحاضة، ويعرف يعني يكون له رائحة، يعرف له رائحة يعرف بها. وأما كونه أسود فكذلك هذا يميزه، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يكون رقيقا أحمر، يكون رقيقا أحمر، والاستحاضة هي دم الفساد، دم المرض، يكون دم فاسد لمريضة أصيبت إما باختلاف في الرحم أو ما أشبه ذلك، فيخرج الدم مستمرا حتى يعمل لها عملية وتنظيف أو غير ذلك، أو استعمل العلاجات فيتوقف، إذا لم تعالج ذلك استمر، وقد مثلا يقضي عليها هذا الدم ينتهي دمها وتموت. وعلى هذا يقال كيف المرأة بقيت 7 سنوات وهي تستحاض، دام الدم مستمر ليل نهار تبقى المرأة 7 سنوات وهي هكذا دمها دائما يخرج ليل نهار، الإنسان إذا انتهى دمه انتهت حياته. حقيقة أن هذا الدم ليس يخرج بكثافة ولكنه مستمر الخروج بقلة، بحيث لا ينهك بدنها نهائيا ولكنه لا يتوقف، خروج مستمر، وهي تحتمله إذا كانت تتغذى وليس فيها ما يمنعها من ذلك. فعلى كل هذا يوجد في كثير من النساء، والنساء سمينه فساد أو عوار أو ما أشبه ذلك، وهو الاستحاضة التي ذكرت في الأحاديث، وكثير منهن لا يعرفن حكم ذلك، فقد تدع الصلاة كلما رأت الدم تعتقد أن هذا حي، وليس الأمر هكذا. فإذا كانت مثلا لا تعرف يجب على وليها أن يعلمها ذلك وأن يهتم بالأمر، لأن الأمر ليس بالسهل، ليس الأمر بالسهل، إن الله جل وعلا أجرى العادة أن المرأة لا تحيض إلا في كل شهر مرة، وإن كان يوجد في النادر القليل جدا من تحيض في الشهر مرتين أو ثلاث، كما وقع في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن امرأة طلقها زوجها، وبعد شهر جاءت وقالت إني انتهيت من العدة، يعني أنها حاضت ثلاث مرات، فقال لقاضيه شريح، وشريح معروف بالدهى وبالإصابة في القضاء، قال ما تقول؟ قال إن جاءت ببينة من أهلها مرضية قبلنا قولها، وإلا لا، لأن الغالب على النساء أن المرأة لا تحيض في الشهر إلا مرضى، فجاءت ببينة مرضية فقبل قولها وحكم بأنها طهرت، يعني استعدت وانتهت العدة وحلت للخطاب الذين يخطبونها. والإمام الشافعي يقول رأيت جدة ليس لها إلا 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، يعني هذا من النوادر أيضا. هذه المرأة تزوجت بعد 10 سنوات فولد لها مولود، ولد لها بنت، ثم بعد 9 سنوات من ولادتها تزوجت بنتها فولدت، فصارت تلك جدة. ومثل هذه جوزا تكون من التي يحضن في الشهر 3 مرات، ولكن المقصود النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. فمثل هذه الأمور أمور لا بد للنساء منه، كثير منهن سيقعن فيه، وكثير منهن لا يسأل، فإما أن تتعبد بجهل، وإما أن تترك العبادة، وهذا أمر خطر، فيجب على وليها ومن يهمه أمرها أن يعلمها أو يسأل عن ذلك أو يأمرها بالسؤال. نعم. قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعض حفظا، قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه. قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي، وإذا رأت الطهرة ولو ساعة. بحراني يعني الأسود، إذا رأت الدم البحراني يعني الدم الأسود، هذه حالة غير الحالة الأولى، هذه التي لا تعرف الأوقات التي كانت تأتيها الحيض فيها، فمثل هذه ترجع إلى التمييز، إلى النظر في الدم. أما إذا كانت تعرف قبل أن يأتيها هذا الدم المستمر، تعرف أنها تحيض من كل شهر أياما معلومة، فإنها تجلس تلك الأيام ولا تنظر إلى لون الدم أو رائحته. فإذا كانت لا تعرف تلك الأيام أو نسيتها فهي ترجع إلى هذا الأمر الثاني الذي هو النظر في اللون والرائحة. وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي، وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك. المقصود بالطهر هو شيء يخرج من فرج المرأة بعد انتهاء الحيض، يسمى القصة، شيء أبيض يخرج منها، هذا علامة أن الحيض قد انتهى وطهر. هذا الذي يسمى إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر. نعم. إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب: تجلس أيام أقرائها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي. قال يعني أن الحائض على هذا القول إذا زاد الدم على العادة المعتادة يوم أو يوم وليلة فإنها تجعله حيضا، هذا على قول هؤلاء. وأكثر العلماء يقولون لا بد أن يتكرر هذا، أما إذا لم يتكرر فهو فاسد، دم فساد، ولا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثة، فإذا تكرر صارت إليه وصار أيضا، لأنه يجوز أن تنتقل حالة المرأة من حالة إلى أخرى كما علم ذلك في بعض النساء. نعم. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك. حسنا، أعلم بذلك يعني أعلم بحالتهن وبحيضهن، ولكن كثير منهن لا يعلمن شيء ولا يميزن ولا يعرف، وإنما إذا رأت الدم جلست سواء كثر أو قل، وهذا غير صواب. نعم. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال: حدثنا عبد الملك بن عمر، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قال: منعت، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعمت لك، أنعت لك القرص فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه رقدة من رقدات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إليه. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت هذا أعجب الأمرين إليه، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حمنة. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء، ولكنه كان صدوقا في الحديث، وثابت بن المقدام رجل ثقة. وذكره عن يحيى بن معين قال أبو داود: سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. هذا فيه تفصيل للمستحاضة وهو مشهور، هذا الحديث مشهور عند الفقهاء، وفيه أنه صلوات الله وسلامه عليه لما قالت له إنها تستحاض فلا تطهر، قال لها أول الأمر: أنعت لك الكرسفة، والكرسف المقصود به القطن، يعني ضع القطن في فرجك ليمنع الدم. فقالت: هو أكثر من ذلك، يعني لا يمتنع إذا وضعته. فقال: اتخذي ثوبا، يعني تشده، أنها تشد ذلك بثوب بخرقة. فقالت: هو أكثر من هذا. فعند ذلك قال: أنعت لك شيئين أو آمرك بشيئين، فأيهما فعلت أجزأك؟ فقال لها: تحيضي في علم الله، بعد قوله إن هذا ليس حيض وإنما هو ركضة من الشيطان، يعني مرض أصابها بواسطة الشيطان، لأنه يريد عظيم. وسبق لنا أن قلنا إن الفقه الإسلامي بني على قواعد خمس، على خمس قواعد: أحدها أن الضرر يزال، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الثانية أن اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك، وسبق الحديث الذي يدل على هذا، الحديث الماضي الذي فيه أن الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا أخذ منه العلماء قاعدة عظيمة، قالوا: اليقين لا يزال بالشك، فإذا شك الإنسان بعدما تطهر أنه أحدث ليس عليه الوضوء حتى يتيقن، إذا شك أنه طلق زوجته ليس عليه الطلاق، لأن النكاح يقين وهذا مشكوك فيه، وهكذا. الأمر الثالث: الأفعال تناط بالمقاصد، الأفعال تناط بالمقاصد، فالعلة هي المقصد. ودل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر. أمر الرابع: الحكم بما تعرف عليه الناس ومعاملاتهم وعقودهم وما أشبه. على كل حال قلنا إن هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن طب الحرث أكلة تكتب أكلة ولكن حاجة عن عمرو عادتهم أنهم يكتبون الحرث وهو الحارث، يعني ما يجعلون للحاء ألفا، عادة عندهم قاعدة مشوا عليه. عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. نعم المركنين تجلس فيه فتغتسل فيعلو الدم الماء. نعم وسبق هذا. نعم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا اجتهاد منها وإلا ليس هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قوي الإنسان إذا قويت المرأة المستحاضة على هذا فهذا أفضل وأحوط ولكن ليس واجبا عليه. حتى الاغتسال للصلوات المجموعة ليس واجبا وإنما هو مستحب، وإنما الاغتسال الواجب عليها بعد جلوسها 6 أيام أو 7 أيام التي اعتبرت أيام الحيض شرعا. إذا انتهت هذه الأيام وجب عليها أن تغتسل، ثم بعد ذلك ليس عليها واجب الاغتسال لكل صلاة ولا للصلوات المجموع بعضها إلى بعض، ولكن إذا فعلت هذا وقويت عليه فهو أفضل. نعم ها؟ هذا يكون من كل شهر 6 أو 7، وهذا قلنا إذا كانت ما تعرف الأيام التي كانت تحيضها. أما إذا كانت تعرف أنها تجلس سابقا قبل أن يأتيها الاستحاضة أنها تجلس مثلا من اليوم 3 من الشهر أو 4 أو 5 إلى اليوم 10، فهي تجلس هذه الأيام بعينها من كل شهر، هذه الأيام بعينها من كل شهر. ولكن هذه لا تعرف، إذا كانت ما تعرف نسيت أو أنها ما عرفت أي أيام كانت تأتيها الحيض، عند ذلك تجلس من الشهر 6 أيام بعد أن لم تستطع لا معرفة السابق ولا التمييز. فالأمر لا يخلو من 3 أشياء، إما أن يكون لها أيام معلومة من كل شهر تعرفها قبل أن يأتيها الحيض فهذه تجلس تلك الأيام ولا تلتفت إلى غيرها. الأمر الثاني أن لا تكون تعرف تلك الأيام ولكن عندها تمييز في لون الدم ورائحته، فهذه تجلس ما إذا كان الدم ثخينا أسود له رائحة منتنة قدر الأيام التي تحيضها نساؤها أمها وأختها وخالتها وعمتها وما أشبه ذلك. إن كنا يحضن 6 تجلس 6، وإن كنا يحضن 7 تجلس 7. الحالة الثالثة ألا يكون لا هذا ولا هذا، لا تعرف الأيام وليس عندها تمييز، فهذه تجلس من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام ثم تبقى 24 يوم أو 23 يوم طاهرة وإن كان الدم يخرج كما سببنا. حدثنا يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب بن موهب الهمداني حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. يعني فعل منها، هذا فعلها اجتهاد منها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. ذكر المحدثون أن النساء التي كنا يستحاض التي يستحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 6 نسوة، وكلهن استمر عليهن الاستحاضة، وكل واحدة أفتاها الرسول صلى الله عليه وسلم بفتيا على حسب حالها، ولهذا لم يخرج الأمر عن 3 الحالات التي ذكرتها. نعم. حدثنا هناد ابن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد بن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد، لأن هذا لا خلاف فيه، كونها تتوضأ من كل صلاة لا يأمرها بهذا لأن هذا أمر معلوم، ولكن الخلاف في الغسل أنها تغتسل لكل صلاة، سبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك عليه، ولكن هي فعلت هذا اجتهادا منها، ولهذا أكثرهن لا يفعلن ذلك، وإنما يكتفين بالوضوء. بالوضوء عندما يدخل وقت الصلاة تتوضأ وتحتاط على حسب حالها، يعني قدر المستطاع أن تخفف أو توقف، تخفف الدم أو توقفه، الحالة بالأمور التي وصفناها. نعم. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث بن عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. قال أبو داود وفي حديث أبي عقيل الأمران جميعا، وقال إن قويت فاغتسلي لكل إن قويتي فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه. وقد روى هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني أنهم أمروها بأن تغتسل بكل صلاة إذا قويت، وليس هذا واجب، فدل هذا على أنه مستحب، فإن لم تقوى تنتقل للأمر الثاني الذي هو جمع صلاة الظهر إلى صلاة العصر، تؤخر الظهر في آخر وقتها وتقدم العصر في أول وقتها، ولكن هذا شيء دقيق قد لا يتنبه إليه كثير من الناس، والأمر الخفي مثل هذا لا يناط به غالب الأحكام، فهذا أمر اجتهادي، فإذا قويت إلى ذلك فإنها تجمع ولو لم يكن آخر الوقت أو أول الوقت، بل يجوز لها